بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه مضى معنا الضمير وتعريفه، وأن المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا الاستثنائية في حال الاختيار. ثم أعطانا المؤلف رحمه الله مثالين، بل 4 أمثلة، ثم أعطانا حكما عاما في الإعراب، يعني من حيث الإعراب، فقال إن الضمائر كلها مبنية وأن ألفاظها واحدة. ثم عرفنا فيما سبق أيضا أن الضمائر من جهة الموقع الإعرابي، محل الإعراب، أن منها ما يأتي في أحوال الإعراب، الإعراب الأسماء، يعني محل رفع، محل نصب، ومحل جر، ومحل جزم، ولا تأتي، لأن الضمائر أسماء، وأسماء الأسماء لا تجزم. ومنها ما يأتي للرفع فقط، وهو ضمير الرفع المتصلة التاء ونون النسوة، التاء تاء الفاعل بأشكالها للمتكلم والمخاطب والمخاطبة، قمت، قمت، قمت. ومنها ما يأتي للأحوال كلها للرفع والنصب والجر، وهو ناء. ولذلك قال المؤلف: للرفع والنصب وجر ناء صلح. طيب اللي يا شيخ في سليه بجينا إن شاء الله، بجينا المؤلف ذكرها لكنها مو بصيح، غير صيح، يعني أتى أيضا بهم بأنها تأتي في جميع الأحوال، وأتى بالياء اللي هو الشارح، لكن غير صحيح كلام علي في نظر. طيب، قال رحمه الله: للرفع والنصب وجر نا صلح، يعني أن نا يصلح للرفع والنصب والجر، أن يكون في محل هذه الأحوال الثلاثة. ثم مثل بثلاث أمثلة: رفع ونصب وجر، فقال: كعرف بنا فإننا نلنا المنح، أعرف بنا فإننا نلنا المنح. طيب، الأمثلة في بنا فإننا ونلنا، فناء الأولى في محل جر سبقت بحرف الجر، وناء الثانية في محل نصب لأنها سبقت بإن الناسخة، الناسخة في محل نصب اسم إن، وناء الثالثة في محل رفع لأنها فاعل، نلنا، نحن الذين نلنا، والمنح مفعول به وليس فيها شاهد. طيب، إذن الخلاصة أننا أن الضمير هذا المتصل يأتي في أحوال، في الأحوال الثلاثة، في الرفع والنصب والجر، ويحدد ذلك موقعه الإعرابي. طيب، في قوله تعالى: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هل فيها شاهد؟ ربنا، طيب ربنا محل جرب الإضافة، جرب الإضافة، إننا نصب اسمنا، آمنا فاعل. إذن هذه الآية فيها الأمثلة الثلاثة. طيب، ثم قال: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم، كقام وعلم. يقول إن الألف والواو والنون يعني الضمائر تأتي للغيبة، يعني تأتي ضمير غائب، تضمير غائب. وقوله غيره يعني المخاطب، المخاطب. ثم مثل بمثالين للألف، فقال: كقام وعلم. قام هذه ألف الغائبين، الغائبين، وعلم ألف المخاطبين، ألف المخاطبين. إذن فالضمير المتصل الألف وكذلك الواو والنون يأتي ضميرا، ضمير رفع للغائب وللمخاطب. طيب، وعرفنا مثال مثال الألف، ومثاله في الواو تقول قاموا وعلموا، قاموا وعلموا. طيب مثال في النون قمنا وعلمنا، قمنا وعلمنا، علمنا ها؟ لا علمنا النسوة، نسوة، قمنا وعلمنا، قمنا أيتها الفتيات وعلمنا أيتها المؤمنات. لا قمنا النساء قمنا وعلمنا أيتها الفتيات، لكن قمنا فيها إشكال. قمنا إذا هكذا يعني يحتمل أنها للأمر، يحتمل أنها للخبر، لكن إذا أتينا بما يبين نقول النساء قمن بواجبهن، هذه فعل ماضي، وتقول أيتها الفتيات، الفتيات قمن بواجبكن، هذا أمر، مع أن الصورة واحدة. طيب إذن الخلاصة، قام، قام فعل ماضي مبني على الفتح، والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل. نعم كلها الألف والواو والنون في هذه الجمل كلها فاعل. علمنا قلنا ألف المخاطبين، إيه وفاعل، قام فاعل، وهي فاعل أيضا، هي في المعنى للمخاطبين أو الغائبين، لكنها في الإعراب فاعل. في الأولى قام وعلم الألف في الموضعين تعرب فاعلا. قام، قام الألف، قمنا نون بس، هبنا قمنا ونون فقط. طيب ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. في هذا البيت تكلم عن الضمائر التي تستتر، لأن الضمائر منها ما يكون بارزا ومنها ما يكون مستترا، والبارز أيضا يكون متصلا ويكون منفصلا. طيب هنا يتكلم عن الضمير المستتر، والضمير المستتر هو الذي ليس له صورة في اللفظ، ليس له صورة في اللفظ ولا في الكتابة، هذا المستتر. ثم إن الاستتار يكون للوجوب ويكون للجواز، فيكون للجواز إذا يمكن، إذا كان يمكن إبداله بالاسم الظاهر، إذا كان يمكن إبداله بالاسم الظاهر، ويكون للجواز إذا كان يمكن إبداله بالاسم الظاهر، مثل هند كتبت الدرس، هند كتبت الدرس، فنقول هند مبتدا، وكتبت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء للتأنيث، والدرس مفعول به، بقينا في الفاعل وينه؟ هي، ضمير مستتر تقديره هي، ونقول ضمير مستتر جوازا تقديره هي. فيقول كيف يمكن أن يبدل باسم الظاهر؟ نقول هند كتب الدرس أبوها، كتب الدرس أبوها، هكذا قالوا، هند كتب الدرس أبوها. لا أبوها كيف؟ يجيه الفاعل. فاعل. واضح هذا إن شاء الله. شوفوا احفظوا إن هي وهو للجواز. إيه بقى مس هذا. هكذا. وأنا وأنت ونحن للوجوب. أما التعليل فقد يكون يشق على الإنسان، لكن النحويون قالوا هكذا. طيب. هذا يمكن ما يخرج، لكن ما يخرج بصورة هي. ما نقول هند كتبت الدرس هي، ما يصلح، لو أخرجناه صار هذا مؤكدا كقوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت، فنقول فعل اسكن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب هذا هو ظاهر، نقول لا، الظاهر هنا هو مؤكد للمستتر، فلا يمكن أن نخرج الضمير بصورة نقول هو الفاعل، لكن يمكن يخرج بصورة أخرى مثل ما مثلنا هند كتب الدرس وأبوها. طيب طيب، إذن نقول إذن الضمير المستتر يستتر جوازا إذا كان تقديره هو أو هي، ويستتر وجوبا إذا كان تقديره أنا وأنت ونحن. لا هو جوازا، ما نكتب إنك تبني يجوز يكون الجواز إذا كان يمكن إبدال بالاسم الظاهر. الثانية عندما لا يمكن إبدال بالاسم الظاهر اللي هي الوجوب. إيه إيه، لكن أسهل هذه. أي أسهل الثانية؟ أسهل الضبط بتعداد هو وهي جوازا. طيب هم وهما ما يمكن، هذا يبرز. ولذلك انتبه، لا تقول ضمير مستتر هما أو هم أو هنم، مستحيل، سوف تجده بارزا، سوف تجد الضمير إذا كان تقديره في في في مخيلتك هم أو هن أو هما أنه موجود موجود بارز. ما نقول عنه يعني أبد، ما يمكن، هو وهي بس. ثم أحيانا قد تتخيل أنه مقدر وتجد اسما ظاهرا. لو قلنا كتبت درس النحو المفيد ليلة البارحة في الدفتر هند، كتبت وين؟ كتبت هي. نقول لا، هو صح لكن موجودة هناك هند كتبت الدرس، ما تقول ضمير لأن البارز موجود. طيب قال كفعل ووافق نغتبط اتشكروا، هذه مثل بأمثلة الضمير المستتر وجوبا. افعل الضمير تقديره أنت، أوافق تقديره أنا، نغتبط تقديره نحن، تشكر تقديره أنت. إذن افعل أنت وتشكر أنت نفسه، كرر. لماذا كرر؟ نقول لأمرين، الأول إكمالا للبيت، والثاني أن الأول مسند للفاعل والثاني مسند لما يسمى فاعله، نائب فاعل، فيأتي هنا ويأتي هنا. طيب مرة ثانية، قوله ومن ضمير الرفع ما يستتر، يقول إن من ضمائر الرفع ما يستتر. طيب هل في ضمائر، عفوا، من ضمير الرفع يستتر، ما هنا زائدة ترى وليست نافية. طيب هل في من ضمائر الرفع ما يبرز؟ تقول نعم، قمت قمنا قمت وقمتي، وأيضا هو نافع هو ناصح متصل مفصل. طيب ثم مثل كفعل، هذا فعل أمر تقدير افعل أنت، أوافق أوافق أنا، نغتبط نحن، تشكروا أنت أيضا. طيب أعطوني أمثلة مثل افعل تقدير الضمير أنت. يلا أقوم، أكرم، اذهب، أقرأ. طيب تقديره أنا، أذهب إلى الرياض، أسمع، أتحدث، أحفظ. يلا نغتب تقديره نحن، نأكل، نركب، نسافر. طيب تشكر مثلها، تقديره أنت ومسموس تدل لما لمن سم فاعله. تقابل عشان دكتوراه يعني ولا شيء الزواج أقرب ها يلا ها توافق لا هذا مستدل الفاعل تكرم تعطى تلاحق تلاحق الله يهديك شرطة ولا وش طيب يمكن نقول افعل افعل تقول افعل وافعل ونفعل ويفعل من يفعل لا هي هو لكن تضرب طيب نقرأ الدرس نعم الأول مسند للفاعل وهذا مسند لما لم يسمى فاعله النائب طيب يا شيخ المستتر ليس له صورة لا ليس له صورة في اللفظ لا لفظا ايه ولا كتابة هم اللي قلنا لا يمكن أن تكون مستترة ايه سبب معنى تبرز سيمة هي ضمائر ضمائر بارزة ضمائر بارزة تقول مثلا في افعل تقول افعل افعل جه ألف موجود ما نقول ضمير تقدير أنتما ما يمكن هذا لأن الألف موجودة وأوافق أوافق تقول في الجمع لا موافق تأتي لكن افعلوا وافقوا موجود الواو هم تقول يفعلون يوافقون جت واو نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين قال الناظم رحمه الله للرفع والنصب وجر الناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح قال المؤلف رحمه الله أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء فمثال الرفع نحو اضربي ومثال النصب نحو أكرمني أكرمني ومثال الجر نحو مربي واصل ويستعمل في الثلاثة أيضا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال الجر لهم وإنما الآن الشارح رحمه الله كأنه يستدرك على ابن مالك يقول مالك ما ذكر لنا ولو سلمنا قلنا مالك ذكر تمثيل من ضمير للرفع كعرف بنا مثال لكنه غير مسلم والشارح نفسه بيتعاقب نفسه أنها ما تصلح فقوله هنا في نعم يقول ما يستعمل الرفع والنصب والجر الياء في مثال الرفع اضربي ايش موقع الياء هنا اضربي ما موقع الياء فاعل طيب ومثال النصب اكرمني ايش موقع الياء هنا اكرمني مفعول به مر بي بالجر الظاهر كذا انه صحيح الياء استعملت للرفع والنصب والجر لكن سوف يأتينا تعقب المؤلف نفسه الشارح أن اضربي للمخاطبة وأكرمني للمتكلم ومر بي المتكلم اختلفت اختلفت فليست كنا في جميع الصور يعني هي بنفس الياء لا هي بي ياء أخرى مثل هم يقول مثال الرفع هم قائمون نقول هم صحيح مبتدأ طيب أكرمتهم نقول نعم مفعول به جات لكن اختلفت في أن هم الأولى منفصلة وهم الثانية متصلة على أننا لا نسلم أنها هم الضمير هنا ما هو الهاء ونم الجمع أما هم فهي كلها ضمير إذن في غير مسلم مثلها لهم صحيح موقع جر لكنها الهاء ليست هم، إذن غير مسلم دي الشارح رحمه الله مع أنه هو نفسه تعقب تعقب الكلام هذا. نعم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء فإنها المعنى واحد فينا المتكلمين قمنا إننا كتابنا المتكلمين بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. قال ابن مالك رحمه الله: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم. قال ابن عقيل رحمه الله: الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون للغائب وللمخاطب، فمثال الغائب: الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا. ومثال المخاطب: اعلما واعلموا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وهذا وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. طيب، هذا يعني تعقب للناظم، لأن قوله هو ألف والواو والنون لما غاب وغيره، غاب الغائب، غيره يدخل فيه المتكلم والمخاطب، يقول هذا ليس بجيد، يقول لأن إنما تكون هذه لا تكون للمتكلم وإنما تكون المخاطب فقط والغائب. نعم. قال مالك رحمه الله: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. ينقسم قال ابن عقيل رحمه الله: ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف ما يحل محله. أحسنك. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة: الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد، فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لافعل لصحة لأفعل ما في همزة لفعل صح ماشي وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول افعل، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربنا. هذا أشرنا إليه أنه لغير هذا يبرز، فلا تقول اضربي الضمير مستقدره هي، لا، لأن عندنا الياء موجودة، قال لك اضربا، لا تقل الضمير الفاعل ضمير مستقدره هما أو أنتما، لأن عندنا الألف. كذلك اضربوا، لا تقل الضمير الفاعل ضمير مستقدره أنتم، لماذا؟ عندنا الألف موجودة. أي طيب، نرجع إلى قوله، يقول فلا تقل افعل زيد. طيب كيف نعرف زيد هنا؟ لا، لو قال افعل زيد هذا مثال صحيح، وين الفاعل؟ يقول ضمير مستتر تقديره أنت. طيب زيد شكون تكون؟ تقول نعم منادى حذفت منه أداة النداء والتقدير افعل يا زيد. طيب افعل أنت تجي تأكيد، نقول توكيد، مثل أسكن أنت وزوجك الجنة. ولو قلت كتبت أنا الدرس تكون توكيد، الضمير الفاعل المستقدره أنا، وأنا هنا البارزة هي توكيد. نعم واصل. الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلنا. هذا مشى على أنها مفتوحة. أي نعم. عندي في الشرح هنا وجهان، تشكر وتشكر. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير، ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم، وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو. طيب هذا ما ذكرنا لكم أنه يقول هذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وين الظاهر؟ أبوه مع أنه تغير، ما عاد هو واحد ثاني، لكن هكذا قالوا يقوم أبوه. طيب زيد يقوم هو نفس يقوم، هذه يمكن تبرز ضميرها، بعكس أوافق نغتبط ما يمكن أبدا، ما تقول أوافق أبوي ولا ما فيه، ما يمكن. بعكس هذا يبرز، يمكن يعني يأتي لها ضمير ظاهر، عفوا فاعل ظاهر يأتي لهذه الفعل اللي هو ما كان تقدير فاعله هو أو هي، يمكن أن تأتي له بفاعل ظاهر. واضح؟ طيب لو كان هند نقول يقوم أبوها. طيب بارك الله فيكم. إعراب